بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة هي رحمة الله، الرحمة رحمتان، رحمة مخلوقة والرحمة التي هي صفة من صفات الله. المراد من شغل رحمتك يعني الرحمة المخلوقة، الجنة من رحمة الله. ومن ذلك ما جاء في الحديث إن الله خلق 100 رحمة فأمسك عنده 99 جزءا وأرسل جزءا منها في الأرض فبها يتراحم الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولده حسنا تصيبه، فإذا كان يوم القيامة قبضها فأكمل بها 100 يرحم بها عباده يوم القيامة. هذه الرحمة المخلوقة، وهي غير الرحمة التي هي صفة من صفاته. الرحمة رحمتان، رحمة المخلوقة ورحمة التي صفة من صفاته. وقول قال اللهم ادخلنا في مستقر رحمتك، المراد الجنة. اللهم ادخلنا في مستقر رحمتك الجنة، الجنة رحمة. ومنه الحديث أن احتجت الجنة والنار، فقالت النار فيها الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الرب بينهما أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، سمع رحمة، إن رحمتي فالجنة رحمة، رحمة مخلوقة.